استأذني الجاسم من حسين وبرز نازل استأذني الجاسم من حسين وبرز نازل استأذني الجاسم من حسين وبرز نازل هبت من هبت العباس أبو فاطمة هبت من هبت العباس أبو كفو استأذني الجاسم من حسين وبرز نازل هبت من هبت العباس أبو الشباب اللي نزل بعزومة للساحة الشباب اللي نزل بعزومة للساحة صاط سيف وجيش ومية ما درش حاصل صاط سيف وجيش ومية ما درش أولي الشباب اللي نزل بعزومة للساحة صاط سيف وجيش ومية ما درش حاصل جيش ومية ينظر ضل يرج بمعسكرة جيش ومية ينظر ضل يرج بمعسكرة الجناح على القلب والميمنة على الميس الجناح على القلب والميمنة الله القاسم الشباب اللي نزل بعزومة للساحة صاط سيف وجيش ومية ما درش حاصل صاط سيف وجيش ومية ما درش حاصل جيش ومية ينظر ضل يرج بمعسكرة الجناح على القلب الميمنة على الميسرة جيش ومية ينظر ضل يرج بمعسكرة يحصد مناحر سيفه ويفاخر رب الجناح على القلب الميمنة على الميس ايه دب الجناح على القلب الميمنة استأذني الجاسم من حسين وبرز نازل هبت من هبت العباس أبو استأذني الجاسم من حسين وبرز نازل هبت من هبت العباس أبو فاضل الشباب اللي نزل بعزومة للساحة الشباب اللي نزل بعزومة للساحة صاط سيف وجيش ومية ما درش حاصل جيش ومية ينظر ظل يرج بمعسكرة جيش ومية ينظر ظل يرج بمعسكرة دب الجناح على القلب الميمنة على دب الجناح على القلب الميمنة الشباب اللي نزل بعزومة للساحة صاط سيف وجيش ومية ما درش حاصل جيش ومية ينظر ظل يريج بمعسكر يحصد مناحر سيفه يفاخر يحصد مناحر سيفه يفاخر تجمعت له رجاس من حوله وما هدها تجمعت له رجاس من حوله وما هدها كان جد المرتضى يفنيها يحصدها تجمعت للرجاس من حوله وما هدى كان جد المرتضى يفنيها يحصدها فارس ومفرود بسهام امتلأ جسمه فارس ومفرود بسهام امتلأ جسمه والجراح بصبره وإيمانه يهودها والجراح بصبره وإيمانه يهودها تجمعت للرجاس من حوله وما هدها تجمعت للرجاس من حوله وما هدها كان جد المرتضى يفنيها يحصيدها فارس ومفروض بسهام امتلأ جسمه والجراح بصبره وإيمانه يهودها استاذني الجاسم من حسين وبرز نازل هبة من هبة العباس اي والله هبة من هبة العباس الشباب اللي نزل بعزومة للساحة الشباب اللي نزل بعزومة للساحة صاط سيفه وجيش ومية ما دريش حاصل استأذني الجاسم من حسين وبرز نازل هيبته من هيبتي لعباس أبو فاضل الشباب اللي نزل بعزومة للساحة صاط سيفه وجيش ومية ما دريش حاصل جيش ومية ينظره ظل يريج بمعسكره جيش ومية ينظره ظل يريج بمعسكره ضب الجناح على القلب الميمنة على الميسر ضب الجناح على القلب الميمنة على الميسر الشباب اللي نزل عزومة للساحة صاط سيفه وجيش ومية ما درش حاصل جيش ومية ينظره ظل يرج بمعسكره جيش ومية ينظره ظل يرج بمعسكره دب الجناح على القلب والميمنة على الميسرة يحصد مناحر سيفه ويفاخر يحصد مناحر سيفه ويفاخر تجمعت لرجاس من حوله وما هدها كان جد المرتضى يفنيها يحصيدها تجمعت لرجاس من حوله وما هدها تجمعت لرجاس من حوله وما هدها كان جد المرتضى يفنيها يحصدها كان جد المرتضى يحصيها علي يحصيها علي يفقدها يفنيها يحصدها فارس ومفروض بسهام امتلأ جسمه فارس ومفروض بسهام امتلأ جسمه والجراح بصبره ويمان يهويدها. اي ويلي اي ويلي على الفارس المفروض فارس ومفروض بسهام امتلأ جسمه والجراح بصبره ويمان يهويدها. سيفي جاه بهامته سيفي جاه بهامته والرماح تلقته ضل جرح لاهب ضل جرح لاهب قمرين زفية قمر ينزف يا ويلي على التربان من فايض دمومه ينادي عمي يا حسين وفيت بمنحري وصمت الشريعة وفيت بمنحري وصمت الشريعة وفيت بمنحر وصمت الشريعة. أويلا أويلا على الجاسم أويلا أويلا أويلا على الجاسم أويلا صوت أويلا قمر ينزف يا ويلي على التربان من فايض دمومه ينادي عمي يا حسين وفيت بمنحر وصنت الشريعة عمي يدركني قبل ما تطلع الروح رايدي تقلي قبل ما اروح مسموح من تجيني بالله لا تنزل دموعك من تشاهد جسمي بالتربان ما تروح عمي يدركني قبل ما تطلع الروح رايدي تقلي قبل ما اروح مسموح من تجيني بالله لا تنزل دموعك من تشاهد جسمي بالتربان ما تروح اي تعنى في عجالة نزل وسط العدا وفرق جمعهم وبس شافت عيونه جسد علي علي جسد جسام دامي من كشفهم ارتمى فوقه ويمسح دمه ويقول وداعي ووداعك يا جاسم اكبر يطول انت اديت الامانه وفيها وفيت وتدري قلب امك عليك اليوم مشغول ارتمى فوقه ويمسح دمه ويقول وداعي ووداعك يا جاسم اكثر يطول انت اديت الامانة وفيها وفيت تدري قلب امك عليك اليوم مشغول وتدري قلب امك عليك اليوم قمر ينزف يا ويلي على التربان من فايض دمومه قمر ينزف يا ويلي على التربان من فايض دمومه ينادي عمي يا حسين وفيت بمنحر وصمت الشريعة. عمي يدركني قبل ما تطلع الروح، رايدي تقلي قبل ما روح مسموح. من تجيني بالله لا تنزل دموعك، من تشاهد جسمي بالتربان ما تروح. عمي يدركني قبل ما تطلع الروح، رايدي تقلي قبل ما روح مسموح. من تجيني بالله لا تنزل دموعك، من تشاهد جسمي بالتربان ما تروح. من تشاهد جسمي بالتربان ويلي تعنى في عجالة. نزل وسط العدا وفرق جمعهم، تعنى في عجالة. نزل وسط العدا وفرق جمعهم، وبس شافت عيونه جسد دامي، جسد جامي، جسد جسام دامي من كشفهم. رتم فوقه ويمسح دمه ويقول وداعي ووداعك يا جاسم أكثر يطول. انت أديت الأمانة وفيها وفيت، تدري قلب أمك عليك اليوم مشغول. ارتمى فوقه ويمسح دمه ويقول وداعي ووداعك يا جاسم أكثر يطول. انت أديت الأمانة وفيها وفيت، وتدري قلب أمك عليك اليوم مشغول، وتدري قلب أمك عليك اليوم، وتدري قلب أمك عليك اليوم. قمر ينزف يا ويلي على التربان من فايض دمومه، ينادي عمي يا حسين وفيت بمنحري وصمت الشريعة. عمي يدركني قبل ما تطلع الروح، رايدي تقلي قبل ما روح مسموح. من تجيني بالله لا تنزل دموعك، من تشاهد جسمي بالتربان ما تروح. عمي يدركني قبل ما تطلع الروح، رايدي تقلي قبل ما روح مسموح. من تجيني بالله لا تنزل دموعك، من تشاهد جسمي بالتربان ما تروح. تعنى في عجالة، نزل وسط العدا وفرق جمعهم، وبس شافت عيونه جسد جسام دامي من كشفهم. رتم فوقه ويمسح دمه ويقول وداعي ووداعك يا جاسم أكثر يطول. انت أديت الأمانة وفيها وفيت، تدري قلب أمك عليك اليوم مشغول. رتم فوقه ويمسح دمه ويقول وداعي ووداعك يا جاسم أكثر يطول. انت لبيت الأمانة وفيها وفيت، تدري قلب أمك عليك اليوم مشغول، وتدري قلب أمك عليك اليوم، وتدري قلب أمك عليك اليوم. أمك في خدرها بصبرها، من تنظر جمالك وحالك. أمك في خدرها بصبرها، من تنظر جمالك وحالك. لو للخيمة نرجع وتفزع، تشهد ما جرى لك وغالك. لو للخيمة نرجع وتفزع، تشهد ما جرى لك وغالك. ضمتك لصدري عمري، بس جرحك رماني دهاني. شلتك في ضميري صغيري، في فقدك أعاني بزماني، في فقدك أعاني بزماني. أمك في خدرها يا بصبرها من تنظر جمالك وحالك، لو للخيمة نرجع وتفزع تشهد ما جرى لك وغالك. ضميتك لصدري عمري بس جرحك دهاني دهاني، شلتك في ضميري ويلي في فقدك أعاني بزماني، في فقدك أعاني بزماني. أمك في خدرها بصبرها يا جاسم يا جاسم، أمك في خدرها بصبرها من تنظر جمالك وحالك، لو للخيمة نرجع وتفزع تشهد ما جرى لك وغالك. ضمتك لصدري يا عمري بس حالك رماني دهاني، شلتك في ضميري صغيري في فقدك أعاني أعاني.